السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كانت هذه فقرتنا الأولى في هذه الحلقة التلاوات المجودة، وقد استمعنا فيها إلى الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله يرتل ما تيسر من سورة الرحمن. عدد الله تعالى في هذه السورة العظيمة آلاءه ونعمه العظمى، وذكر بعدئذ عالم القيامة وما فيه من أهوال جسام ومصير عصيب للمجرمين ونعيم مقيم لأهل الإيمان والخوف من مقام الله. مع القرآن. إلى فقرتنا الثانية، صغار القراء وتلاوة من سورة الإسراء للقارئ عمر كريم إبراهيم القزاز من حفظة القرآن الكريم، وقد حفظ القرآن الكريم منذ صغره وشارك في مسابقات بينت موهبته في أداء التلاوة. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آيات الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. كان ذلكم القارئ الناشئ عمر كريم إبراهيم القزاز وقد رتل من سورة الإسراء في فقرتنا الثانية في هذه الحلقة صغار القراء. في هذه الآيات المباركات الثناء على القرآن الكريم وأن اتباعه هو سبيل الهداية، ثم ذكرت عجلة الإنسان واندفاعه المؤدي إلى طلب ما يضره في بعض الأحيان، ثم ساقت ما يدل على كمال قدرة الله وسعة رحمته بعباده ومجازاتهم على أعمالهم يوم القيامة، وذكرت سنة من سنن الله تعالى في إهلاك الأمم. مع القرآن. إلى ثالث الفقرات في هذه الحلقة من تلاوات الأعاجم، وننصت فيها إلى تلاوة من سورة البقرة لقارئ أندونيسي هو محمد صبيح البشير، وهو من مجودي القرآن الكريم بدولة أندونيسيا، شارك في جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم عام 1435 للهجرة. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون